الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا في باب حد السرقة. قال رحمه الله في آخر هذا الباب، قال: وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع. الخائن هو الذي يعطى أمانة ثم يخونها، هذا هو الخائن الذي يعطى أمانة، يعني تترك عنده أمانة ليحفظها ثم يخونها، يدعي مثلا بأنها ضاعت منه أو سرقت منه وهي لم تضع منه ولم تسرق بل هو من أخذها، فهذا هو الخائن. أو الخائن من يعطى أمانة ثم ينكر أن الأمانة أودعت عنده، يقول للمودع لم تعطني شيئا، فهذا هو خائن الأمانة، فهذا هو الخائن. أما المنتهب فهو من يأخذ شيئا بالقوة والغلبة، يعني شخص مثلا معروف بأنه يعني من العصابات كما يقال، يعني شخص يعني صاحب يعني عصابة، يعني له قهر له غلبة، يعني يأخذ الأشياء من أصحابها عنوة، كما نقولوا احنا بالعامية بالسيف، بلما يتخبى ما والو كما يقول، يعني يجد عندك مثلا هاتفا فيأخذه منك بالقوة والقهر والغلبة، فهذا يسمى منتهبا، فهذا يسمى منتهبا. إذن هو من يأخذ الأشياء عنوة بالقوة والغلبة، يعني دون أن يستتر بذلك ودون أن يهرب ويفر، لا، لأنه معتمد على قوته وغطرسته كما يقال، فهذا هو المنتهب. قال: والمختلس. المختلس هو من يخطف شيئا بسرعة، من يخطف شيئا معتمدا على السرعة ويهرب، يعني يرى مثلا شخصا يتكلم بالهاتف فيسرع يأخذ الهاتف من يده ويفر ويهرب، هذا هو المختلس. فهؤلاء الثلاثة وهم الخائن والمنتهب والمختلس، يقول المؤلف رحمه الله: ليس عليهم قطع، مع أنهم أخذوا أشياء الناس، مع أنهم أخذوا أشياء الناس، ومع ذلك لا يقطع هؤلاء. لماذا؟ لأن أخذ هؤلاء لا تنطبق عليه شروط السرقة التي يجب فيها الحد الذي هو القطع، لأن السرقة كما قلنا هو أخذ الشيء من حرز، هو أخذ الشيء من حرز، والسرقة تكون خفية، والسرقة تكون خفية، فهذه الأفعال لا ينطبق عليها تعريف السرقة التي يجب فيها الحد، ولذلك يعني هذه الأفعال وإن كانت منكرة وعلى الإمام أن يعزر فيها، ولكن لا تقطع في هذه الأفعال الأيدي، فمن خان أمانة أو انتهب نهبة أو اختلس، فهؤلاء طبعا عصاة ومخالفون للشرع وللقانون أيضا، وعلى الحاكم أن يعاقبهم وأن يعزرهم، ولكن لا تقطع أيديهم، لأنه لا ينطبق عليهم أو لا تنطبق عليهم الشروط التي تقطع فيها الأيدي. ثم هذه الأفعال ورد فيها حديث، فقد ثبت في السنن الأربعة من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وهو حديث صحيح، وممن صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن هؤلاء لا قطع عليهم، قال: لا، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قد يقول قائل: وما هو السبب وما هو السر؟ لماذا السارق الذي يسرق خفية من حرز تقطع يده، وأما هؤلاء فلا تقطع أيديه، وإنما يعاقبون بعقوبات أخرى كتغريم وحبس وضرب ونحو ذلك، ولكن لا تقطع أيديهم؟ فما هو السبب، ما هو السر؟ يقول القاضي عياض رحمة الله عليه في بيان السبب، قال: شرع الله تعالى إجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب، قال: لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، يعني السرقة هي المنتشرة بين الناس، لأنها يعني تفعل خفية فلا يفتضح أصحابها وأهلها، بخلاف يعني النهب والاختلاس فهذا قليل، وهذا طبعا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، طبعا هذه الأشياء قد تقل في مكان وزمان ما وقد تكثر، ولكن عموما إذا قرنت بالسرقة فالسارقة أكثر. ولهذا يقول القاضي عياض: لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، هذا سبب. ثم ذكر سببا ثانيا فقال: ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة، يعني من نهب أو اختلس بإمكانه أن يستغيث فيغيثه الناس، يعني بإمكانه أن يصرخ ويستغيث فيغيثه الناس، أو تأتي كما يقال الشرطة ونحو ذلك فتغيثه وترد عليه الشيء الذي أخذ منه. إذن فهذه يمكن، يعني الأشياء التي تؤخذ عن طريق الغصب وعن طريق النهب والاختلاس فهذه يمكن استرجاعها بالاستغاثة والاستعانة بالغير ونحو ذلك، لأن هذه الأفعال تكون جاهرة أمام الناس، تكون جاهرة بخلاف السرقة، فإنها تقع في خفية دون أن يعلم المسروق. إذن لهذا يقول القاضي عياض: ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة. ثم ذكر سببا ثالثا فقال: وتسهل إقامة البينة عليه، لأن الشخص الذي نهبك أو اختلس منك شيء فأنت تراه ويراه الناس والشهود، وبالتالي فيمكن أن تقيم عليه البينة عند الحاكم وعند القاضي فيقبض عليه وتسترد منه الأشياء التي أخذها، فيمكن إقامة البينة على مثل هذه الأفعال التي هي النهب والاختلاس ونحو ذلك، بخلاف السرقة. فالسرقة يعني لما كانت يعني تقع خفية دون أن يرى السارق أحد، إذن فيصعب استرجاع شيء المسروق أو إقامة البينة على السارقة. إذن فهذه هي الفروق يعني بين هذه الأفعال وبين هذه السرقة. ولهذا اكتفى الشارع في هذه الأفعال بالتعزير، ولم يصل فعل هؤلاء إلى إقامة الحد عليه. اكتفى الشارع يعني بعقوبتهم وتعزيرهم للأسباب الماضية، بخلاف السرقة فإن السرقة أوجب فيها الشارع الحد، وهي قطع اليد كما مر بيان ذلك وتفصيل ذلك. إذن هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله في خاتمة هذا الباب، باب حد السرقة، قال: وقد ثبت القطع في جحد العارية. ونلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله في هذا المتن يعني جمع بين نقيضين فيما يظهر لي والله أعلم، لأنه في العبارة السابقة ذكر بأن الخائن لا قطع عليه، والخائن هو من يخون الأمانة، وجحد الأمانة يعد خائنا، جحد الأمانة يعد خائنا. إذن في الفقرة الماضية ذكر بأن الخائن لا قطع عليه، ثم بعد ذلك مباشرة نص على أن جاحد العارية، على أن جاحد العارية وجاحد الأمانة ثبت في السنة أنه تقطع يده، وهذا جمع بين النقيضين كما سبق. ولذلك اختلف العلماء في جاحد العارية أو الأمانة. والفرق بين الأمانة والعارية أن الأمانة يعني يعطاها الشخص من أجل أن يحفظها، أما العارية فأن تستعير شيئا، أن تستعير شيئا يعني آلة ونحو ذلك من أجل أن تعمل بها ثم تردها على صاحبها. فهذا هو الفرق بين الأمانة والعارية. فاختلف العلماء في من يؤتمن على شيء ويخونه ويجحده، وفي من يعار شيء ثم يجحده، هل يعد سارقا تقطع يده أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه جماهير العلماء، أن جاحد الأمانة أو العارية لا يقطع بل يعزر يعاقب، ولكنه لا يقطع، هذا هو قول أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى أن جاحد الأمانة أو العارية يقطع كما يقطع السارق، هذا مذهب الإمام أحمد وبعض العلماء، ذهبوا إلى أن من جحد أمانة أو عارية فإنه يقطع كما يقطع السارق. واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يدها. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وقد ثبت القطع في جحد العارية. إذن ففي صحيح مسلم أن هذه المرأة المخزومية يعني كانت تستعير الأشياء والمتاع ثم تجحده، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أمر بقطع يدها. إذن فهذا الحديث استدل به الإمام أحمد وبعض العلماء على أن جاحد العارية أو الأمانة يقطع كما يقطع السارق. ولكن الذي عليه أكثر العلماء على أن جاحد الأمانة أو العارية لا يقطع، ولعل هذا القول وهو مذهب أكثر العلماء هو الأرجح، والله تعالى أعلم. ذلك لأن السرقة كما قلنا من شروطها حتى تقطع فيها اليد أن تكون السرقة من حرز، أن تكون السرقة من حرز، وهذا ما لا ينطبق على جحد الأمانة أو العارية، يعني هذا المعنى لا يوجد في جحد العارية أو الأمانة، فجحد العارية أو الأمانة لم يأخذ من حرص، وإنما أخذ شيئا أعطي له وفي يده ليس في حرص، وبالتالي فهذه الأفعال لا ينطبق عليها تعريف السارقة التي يجب فيها قطع اليدين. ولأنه ثبت في الحديث السابق في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على خائن قطع، فهذا نص صريح أن من يخون الأمانة أو من يخون العارية ليس عليه قطع، هذا حديث صريح في المسألة وفي الباب. ولذلك فالصحيح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن جاحد الأمانة أو العارية لا قطع عليه. وأما ما جاء في حديث مسلم، قد يقول قائل وماذا نفعل بحديث مسلم في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها؟ فنقول هذه القصة هي قصة معروفة مشهورة، وقد رواها الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواها أيضا أهل السنن، هذه القصة معروفة. والمشهور في هذه القصة وأكثر الروايات في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بقطع يدها لكونها سرقت، هكذا يعني جاء في أكثر روايات هذا الحديث أن هذه المرأة سرقت فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. فجاء أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه ليشفع فيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن فهذه هي قصة هذه المرأة، يعني أكثر الروايات على أنها سرقت. ولذلك بعض العلماء يرى بأن هذه الرواية التي جاءت في صحيح مسلم رواية شاذة، يعني بعض العلماء يضعفها، يقول هي رواية شاذة، والثابت والصحيح في القصة أن هذه المرأة إنما قطعت بسبب ماذا؟ سرقتها. إذن فبعض العلماء قال هي رواية شاذة، والأصح ما جاء في أكثر الروايات من أن هذه المرأة قطعت لكونها كانت تسرق. وبعض العلماء أرجح بأن هذه المرأة إنما قطعت لأنها سرقت، وأما ما جاء في صحيح مسلم فهو ذكر لوصف آخر كان في هذه المرأة، يعني هذه المرأة يعني كان فيها وصفان خبيثان مخالفان للشريعة. فهذه المرأة يعني كانت تجحد المتاع، فهذا وصف، كانت تجحد المتاع الذي تستعيره، فهذا وصف كان فيها، وورد فيها وصف آخر وهو السرقة، ورد فيها وصف آخر وهو السرقة. إذن فهذه المرأة كانت تجحد المتاع وسرقت أيضا وقطعت يدها، ولكن القطع كما قلنا إنما كان بسبب السرقة. فما جاء في هذه الرواية في صحيح مسلم هو بيان لوصف من أوصاف هذه المرأة التي قطعت يدها بسبب السرقة، وأنها كانت أيضا تجحد المتاع الذي تستعيره، ولكن قطعها كما جاء في أكثر الروايات إنما كان بسبب سرقتها، لا كما توهمه هذه الرواية التي في صحيح مسلم. ولذلك فالصحيح الصحيح عند أكثر العلماء أن جاحد الأمانة أو العارية لا يقطع، لأنه يعد خائنا، والخائن لا قطع عليه كما مر معنا في حديث جابر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، باب حد السرقة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.